متكين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام والكرام والإكرام والإكرام تبارك اسم ربك ذو الجلال والإكرام والإكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة الواقعة. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة الواقعة. والإكرام. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة الواقعة. والإكرام. إذا وقعت الواقعة والإكرام. إذا وقعت الواقعة والإكرام. إذا وقعت الواقعة والإكرام. إذا وقعت الواقعة والإكرام. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة والإكرام. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة والإكرام. إذا وقعت الواقعة ذو الجلال والإكرام. إذا وقعت الواقعة ذو الجلال والإكرام. إذا وقعت الواقعة والإكرام. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة والإكرام. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة والإكرام. إذا وقعت الواقعة والإكرام. إذا وقعت الواقعة والإكرام. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة والإكرام. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة.